بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب منظومة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في القواعد الفقهية. قال: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. هذه الأبيات الثلاثة كما ذكرنا فيها ثلاث قواعد. القاعدة الأولى تقدمت، أن هذا الدين الإسلامي مبني على تحصيل المصالح، وعلى درء المفاسد، وتقدم الكلام في هذه القاعدة، وهي التي تضمنها البيت الأول. أما القاعدة الثانية إذا تعارضت المصالح قدم الأعلى منها فالأعلى. إذا تزاحمت المصالح يقدم الأعلى، ولا ننسى أن التقدير في ذلك يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله بحسب ما يراه العلماء. إذا تزاحمت المصالح تقدم المصلحة الكبرى على المصلحة الصغرى، كذلك تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، تقدم المصلحة المتحققة التي يتحقق وقوعها على المصلحة الظنية الوهمية التي ما ندري يمكن أن تقع ويمكن أن لا تقع. فمن أمثلة ذلك لو أن الإنسان لم يحج ونذر أن يحج، إذن عليه حجة الإسلام وعليه حج النذر، وحج الإسلام ركن من أركان الدين فيقدم على حج النذر. يحج أولا حجة الإسلام. إذا تعارض عنده مثلا بر الوالدين مع الجهاد في سبيل الله، بر الوالدين فرض عين والجهاد فرض كفاية، ففي هذه الحالة يقدم بر الوالدين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. إذن هنا تزاحمت المصالح، هل يبقى يبر بوالديه ويقوم بشؤونهما ويعتني بهما، أم يذهب يجاهد في سبيل الله؟ هنا تزاحمت المصالح، تقدم هنا بر الوالدين يقدم، من جهة أن بر الوالدين فرض عين عليك، والجهاد فرض كفاية، إذا لم تقم به أنت قام به غيرك، فبر الوالدين يقدم. وهكذا إذا تزاحمت المصالح تقدم المصلحة الأعلى على جميع المصالح. أيضا تقدم المصلحة المتعدية على المصلحة اللازمة. فإذا تعارض عندك طلب العلم مع العبادة تقدم طلب العلم. هل تبقى تقرأ في الكتب وتستمع إلى الأشرطة النافعة العلمية وشروحات الدروس أو تلازم حلقات العلماء وطلبة العلم، أم أنك تتفرغ للصلاة وتلاوة القرآن والذكر والتسبيح والتهليل؟ تلاوة القرآن والتسبيح والتهليل والتحميد والصلاة هذه كلها مصالح لازمة عليك أنت، أما طلب العلم فهذه مصلحة متعدية، نفعها متعدي، تنتفع به أنت وينتفع به غيرك من الناس، فتقدم طلب العلم لأنه مصلحة أعظم، لأنه مصلحة أكبر. كذلك أيضا الإنسان في نفسه، الناس تختلف، الناس ليسوا سواء، يعني لا يقال إن الشيء الفلاني يصلح لكل الناس وتصلح به كل القلوب. بعض الناس ينتفع بتلاوة القرآن، وبعض الناس ينتفع بقيام الليل، وبعض الناس ينتفع بالصيام، وبعض الناس ينتفع بالمكوث في المسجد، وبعض الناس ينتفع بإعانة الفقراء والمساكين والسعي على الأرامل والأيتام وإغاثة الملهوفين وإعانة المحتاجين، وبعض الناس ينتفع مثلا بزيارة القبور، بعض الناس ينتفع بالحج والعمرة والإكثار من العمرة، يعني يشعر أن قلبه يصلح. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن هذه المسألة قال انظر ما يصلح لك فالزمه، أو ما يصلح به قلبك فالزمه، يعني انظر إلى الشيء الذي يلائمك وتشعر أنه ينصلح به قلبك فالزمه لأنك تنصلح به. فأيضا هنا في هذه المسألة بالذات تقدم الشيء الذي يناسبك ويلائمك وينصلح به قلبك على الشيء الذي لا يتحقق به ذلك، أو يتحقق به ذلك ولكن لا يكون تحققه هنا كتحققه بذلك الشيء الأول، ذلك يكون أعظم. ومن هنا بناء على هذه القاعدة جاء الأثر عن عبد الله بن مسعود أنه كان يترك الصيام أحيانا، يترك الصيام أحيانا ما يصوم، فيعلل ذلك رضي الله عنه، كان يسأل فيعلل ذلك بأن الصيام يضعفه عن تلاوة القرآن، وتلاوة القرآن أحب إليه. يعني كان إذا صام رضي الله عنه، ابن عبد الله بن مسعود كانت بنيته ضعيفة كما تعرفون، وكان قد أسن، كان قد شاخ، وعلى ضعف بنيته وعلى أعباء كانت عليه، إنه كان مسؤولا في الكوفة في زمن عمر، فكان الصيام يضعفه، إذا صام يضعف عن تلاوة القرآن، تلاوة القرآن أحب إليه، فكان يترك الصيام من أجل التلاوة. هذا أيضا داخل في مسألة تزاحمت، إذا تزاحمت المصالح يقدم الأهم والأصلح. وأنت كذلك أيها المؤمن إذا تزاحمت عندك المصالح تنظر إلى الشيء الذي يصلح لك والذي يصلح به قلبك وتلزمه، حتى لو كان طلب العلم أو نشر العلم أصلح لك، ترى أنك تنصلح بهذا تلزمه، مع أن طلب العلم ينبغي على الإنسان أن يلزمه سواء كان سواء وافق ما في نفسه أو لم يوافق، حتى لو كان مرا، حتى لو كان صعبا، فإن الإنسان ما ينبغي أبدا، ينبغي على أن يجاهد نفسه، ما ينبغي أن يترك، أن يجاهد نفسه على طلب العلم، لأن طلب العلم هو طريق السلامة، طريق النجاة. إذن هذه القاعدة الأولى، قاعدة تزاحم المصالح، يقدم، يقول المؤلف يقدم الأعلى من المصالح. طيب، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد، أيضا تزاحم المفاسد هنا تقدم المفسدة الصغرى على الكبرى. العلماء يقولون إذا تعارضت مسألتان دفعت الكبرى بالصغرى، الكبرى تدفع بالصغرى، وقد جاء ذلك في السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقتل المنافقين، مع أن بقاء المنافقين وبقاء كيدهم ومكرهم بالمؤمنين هذا مفسدة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقتله لدرء هذه المفسدة. لماذا؟ لأن قتلهم يؤدي إلى مفسدة أعظم. ما هي؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل المنافقين الذين في المدينة، لو قتل عبد الله بن أبي بن سلول وهو رأس المنافقين، لو قتله ولا شك أن في قتله درء لمفسدة، لو قتله لتحدث الناس في جزيرة العرب أن محمدا يقتل أصحابه. وهذا يكون من أعظم الموانع لهم من الدخول في الإسلام، ومن أعظم الحواجز لهم من الهجرة إلى المدينة. لن يدخلوا في الإسلام ولم يهاجروا إلى المدينة لأنهم لا يأمنون سطوة محمد بزعمهم يقتل أصحابه. فالنبي عليه الصلاة والسلام حفاظا على سمعة الدعوة، ولئلا يتنفر الناس ترك النبي عليه الصلاة والسلام قتل المنافقين، فدرأ المفسد الكبرى بالصغرى. أيضا الكعبة بناها المشركون على غير قواعد إبراهيم، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغير هذه المفسدة، أن يعيد بناء الكعبة، ترك عليه الصلاة والسلام، لم يفعل ذلك. لماذا؟ لأنه لو هدم الكعبة لكان في ذلك فتنة، لو هدم الكعبة لكان في ذلك فتنة للمشركين، وربما ارتدوا عن الدين. النبي عليه الصلاة والسلام كان قد فتح مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا، نحو 2000 من أهل مكة دخلوا في الإسلام وهم الطلقاء، وهؤلاء قريب عهدهم بكفر، لا زالوا يعني لم تزل قلوبهم مؤلفة، قريب عهدهم بكفر. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام هدم الكعبة ربما ارتد هؤلاء وقالوا: ما ترك لنا محمد شيئا، حتى الكعبة التي بناها إبراهيم هدمها، تكون فتنة لهم ومفسدة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة، قال: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم، ولبنيتها على قواعد إبراهيم. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الكعبة على ما هي عليه درءا لمسألة الكبرى أن تكون فتنة للناس، وربما ارتد هؤلاء. فتلاحظون أن النبي عليه الصلاة والسلام درأ المفسدة الكبرى بالصغرى. وهكذا ينبغي للدعاة إلى الله أن يراعوا هذه القواعد، أن يراعوا هذه القواعد. أيضا في كتاب الله عز وجل في أكل الميتة، الإنسان الآن مخير بين مسألتين: إما أن يأكل من الميتة والأكل منها حرام وهي خبيثة، وإما أن يموت أن يتلف. الأكل من الميتة مفسدة، والموت مفسدة، إتلاف النفس مفسدة، فتدفع الكبرى وهي إتلاف النفس بالصغرى. يأكل من الميتة حتى يبقى، فتلاحظون أن الكبرى درئت بالصغرى. كذلك قال العلماء: إن الإنسان إذا أصابته غصة، إذا نشبت لقمة في حلقه، والإنسان يموت من الغصة أحيانا، ولم يكن عنده لما أصابته الغصة لم يكن عنده إلا خمر، قالوا يجوز له في هذه الحالة أن يتناول من الخمر مقدار ما يسيغ به هذه الغصة، هذه اللقمة التي نشبت في حلقه، يأخذ يتناول من الخمر بمقدار فقط حتى من الميتة. الله سبحانه وتعالى يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد، لا يريد الأكل منها ولا يتجاوز، وإنما يأكل بمقدار. وهذه قاعدة عند العلماء، العلماء صاغوا هذه المسألة في قاعدة فقالوا الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، تأكل من الميتة بمقدار ما يدفع عنك الضرورة، يدفع عنك الموت، وتشرب من الخمر هنا بمقدار ما يدفع عنك الغصة أو الغصة، بمقدار ما يدفع عنك الغصة، التجاوز هذا تعدي، فمن اضطر غير باغ ولا عاد. كذلك الداعي إلى الله، ننتبه لمسألة الردود والإنكار والهجر، الرد واجب على المخالف، الإنكار واجب عليه، الهجر أحيانا أيضا يكون لازما، يكون أحيانا واجبا، يكون مطلوبا. النبي عليه الصلاة والسلام هجر صاحبيه، هجر الثلاثة، النبي هجر الثلاثة الذين تخلفوا عن تبوك كما عن معركة تبوك كما تعرفون. فالهجر هذا حكم شرعي ولا بأس، ولكن ما ينبغي أن يكون هذا الشيء غاية بدون قيود وبدون ضوابط وبدون مراعاة للمصالح والمفاسد وبدون نظر إلى ما يسميه الشاطبي بفقه المآلات. فقه المآلات يعني أن تنظر إلى المآل، إلى أي شيء يقول هذا الأمر، نتأمل في هذه، لأن الدنيا الآن تخبط خبط عشواء، وسيما عند طلبة العلم والدعاة إلى الله، حتى عند أتباع المنهج السلفي، يعني هناك تخبطات كثيرة. لماذا؟ لا ينظرون إلى المصالح والمفاسد وإلى فقه المآلات. مثل ذلك، يعني مثال ذلك، أنت طالب علم في بلد وفيها بعض المخالفين يخالفونك في بعض المسائل، وهم بالجملة من أهل السنة، ولكن يخالفون في بعض المسائل. مخالفتهم في بعض المسائل لا شك أنها مفسدة، يعني كون إنسان طالب علم أو داعية أو أن يكون عالما أو رأسا في العلم في بلد وعنده انحرافات في بعض المسائل، هذه مفاسد لا شك أنها مفاسد. الإنكار عليه، الرد عليه، والتشهير به والتحذير منه، إذا كان ينتج عن ذلك مفسدة أعظم من هذه المخالفات التي عنده، فإن الإنكار حينئذ لا يجوز، وإنما تسكت. لماذا؟ دفع للمفسدة الكبرى. وإذا كان الإنكار عليه لا يسبب مفسدة كبرى، لا ينتج عن ذلك مفسدة أكبر من المفاسد الحاصلة، وإنما هو مفسدة صغرى، فحينئذ تنكر، وإن تساوت تجتهد، فتأتي مثلا إلى بلد فيها عالم كبير من العلماء وعنده مخالفات في بعض المسائل، مثلا هذا الرجل يبيح مثلا أو يجيز الديمقراطية والتصويت والانتخابات والدخول في البرلمان، هذا النظام الطاغوتي الكفري هذا الذي جاء من الغرب، أو أنه يبيح الغناء والموسيقى وهذه الأشياء، أو أنه مثلا يفتي بفتاوى شاذة مخالفة، وهذا الرجل شيخ البلد وله مكانة وله جمهور فإنك لو رددت عليه لسببت تشويشا وبلبلة وانقساما عظيما، وربما أدخلت الضرر على نفسك. هذه مفاسد أعظم، هذه مفاسد أعظم من المخالفة التي عندها الرجل. فحينئذ أنت تسكت، تسكت عن هذا الشيء لئلا تفتح باب الشر عليك وعلى إخوانك. هذه قواعد شرعية يا إخواني، مسألة يعني ما هي عنترية. بعض الشباب يعني كانوا عنتر مشدد، هذه مسائل وهذا فقه وعلم، هذه روح الشريعة، هذه مقاصدها مراعاة المصالح والمفاسد. يكون جماعة من السلفيين في بلد كلهم 20 رجلا، كما تقول العامة، كما تقول العامة، قال صفوا صفين، قال احنا 2، كلهم 20 رجلا في بلد فيها 20 مليون سكان، 20 مليون، ما يفعل 20 سلفيا في الملايين هذه من البشر؟ ومع ذلك هؤلاء السلفيون اللي هم 20 نفرا، هؤلاء انقسموا إلى 5 فرق أو 5 أحزاب، كل 4 حزب، يضلل بعضهم بعضا ويهجر بعضهم بعضا ويبدع بعضهم بعضا. أيجوز هذا في دين الله؟ نحن أمة واحدة، كلنا سلفيون على المنهج السلفي. إن كانوا فينا شاب من إخواننا شذ مثلا، أو خالفنا في مسألة، أو خالفنا في شيخ من الشيوخ، نحن نرى أنه مخطئ وهو يرى أنه يعني ليس كذلك، من الفقه أن ننظر في المصلحة، أن ننظر في المآل. نحن لو هجرنا هذا الشاب وضللناه وبدعناه وحذرنا منه ولم نسلم عليه، يتعصب له غيره فننقسم قسمين، فنكون حزبين متصارعين متهاجرين متباغضين متحاربين، فيشمت فينا الصوفية ويشمت فينا الحزبيون ويشمت فينا الإخوان المسلمون ويشمت فينا حتى النصارى، حتى النصارى يشمتون فينا. قل شوفوا أهل السنة، شوفوا أتباع السلف ما يسلم بعضهم على بعض، هذا أتباع السلف، هذا يجوز يا إخواننا؟ أليس من الفقه أن نسكت وأن ندار الأمور وأن نحاول أن نصلحها وأن نعالجها بقدر الإمكان؟ وإذا رأينا أن العلاج صعب فإننا ما نفتح الفتن ولا نشمت فينا الأعداء. أتعلمون أن الإمام الحافظ محمد بن يحيى الذهلي، وكان شيخ نيسابور، الذهلي كان إمام نيسابور وكان شيخ وعلم الأوحد، البخاري رحمه الله قرينه، والذهلي من صغر شيوخه. البخاري كان قد أراد أن يدخل نيسابور، طبعا الذهلي رحمه الله تعرف مسألة اللفظ في القرآن، الإمام أحمد رحمه الله كان يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن ليس مخلوق فهو مبتدع. فالإمام أحمد رحمه الله لا يرى الإطلاق لا هنا ولا هنا، الإمام أحمد رحمه الله لا يرى هذه الكلمة أبدا، ما تقول لفظ القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، لأنك إن قلت مخلوق هذه شبهة الجهمية، وإن قلت غير مخلوق هذه شبهة المبتدعة الذين يقولون القرآن غير مخلوق، حتى ألفاظنا غير مخلوقة. هذا مشكل، أن يعني يوهم أن ما يتكلم به الإنسان أنه مخلوق أنه قديم، هذه مشكلة. هذا لفظ موهم، الإمام أحمد رحمه الله منع منه لأنه موهم. هناك من العلماء، من كان في زمن أحمد، كان يرى أنك ما تقف في المسألة هذه، أن تقول لفظ القرآن غير مخلوق. اللفظ الذهلي كان ممن يذهب هذا المذهب، وكذلك أبو حازم وأبو زرعة. إن قلت لفظ القرآن مخلوق أو توقفت يبدعونك. البخاري رحمه الله كان على طريقة أحمد بن حنبل، والبخاري كان يريد الرد على أولئك الذين لا يرون التوقف، فكان البخاري إذا سئل يقول ألفاظنا كلامنا، ألفاظنا من كلامنا وكلامنا مخلوق، أو من أفعالنا وأفعالنا مخلوقة. المشكلة يعني المهم أن هذه مسألة طويلة. فبعض الناس لما رأى أن البخاري لا يتوقف في المسألة ويفصل فيها، البخاري يفصل فيها تفصيلا يشرح فيه مذهب الإمام أحمد بن حنبل، فالحقيقة أنه ما في مخالفة بين البخاري وأحمد في المسألة هذا، لكن الذهلي وأبو زرعة وأبو حاتم لهم مذهب يعني يرون رأي آخر في المسألة. المقصود أن بعض الناس في بغداد كتب إلى الذهلي في نيسابور أن البخاري أظهر مسألة اللفظ عندنا، وهم في الحقيقة لم يفهموا مراد البخاري، ما فهموا المقصود، مقصود كلام البخاري. الذهلي لما بلغت هذه الرسالة يعني كأنه وقع في نفسه شيء واحتار وأصبح حذرا من أن يظهر البخاري هذه المسألة في نيسابور، لأن البخاري إمام وله مكانة عظيمة عند طلاب العلم في ذلك الوقت إلى قيام الساعة. البخاري فمشكلة لو أظهر المسألة هذه في نيسابور انقسم الناس قسمين، تكون فتنة. طيب ما هو الأفضل؟ الأفضل أن البخاري يأتي نيسابور ويحدث ولا يتكلم هذه المسألة. فماذا قال الذهلي؟ اسمعوا إلى ما قاله الذهلي، اسمعوا يا أخواني إلى العقل والحكمة. قال: أيها الناس، إنه قادم علينا هذا الرجل الصالح، يعني من؟ البخاري. فاسمعوا منه، خذوا منه الحديث، ولا تسألوه عن مسألة اللفظ. شوفوا الحكمة، ولا تسألوه عن مسألة اللفظ لئلا يظهر خلافنا فيشمت بنا أهل البدع. يعني لو أظهر الخلاف وانقسمنا من يشمت فينا؟ أهل البدع يشمتون فينا. قل شو كيف انقسموا؟ البخاري مع حزب والذهلي مع حزب، ويتصارعون ويتحاربون، يشمت فيهم الجهمية والمعتزلة والمرجئة والقدرية، يشمتون فيه. فالذهلي حذرهم، قال: لا تسألوه هذه المسألة، اتركوها لئلا يظهر خلافنا يشمت فينا أهل البدع. هل استجابوا لنص شيخهم وإمامهم؟ والله ما استجابوا، سبحان الله. في بعض الناس يعني مشاغبون، هناك أناس يحبون الشغب، يحبون إثارة الفتن، يعني ما يهدأ له بال ولا يقر له قرار إلا إذا رأى الفتن قائمة. وما أكثر هذه النوعيات في الأنترنت، نوعيات نكدة نحسة تحب أن تثير الفتن والشغب بين الناس. البخاري لما جاء اجتمع الناس عليه بالآلاف وطلب العلم وأخذوا منه، أخذوا منه العلم والأدب والسمت والعبادة والصلاح. البخاري رحمه الله، جاء واحد منهم فقال له: يا أبا عبد الله، ما تقول في لفظي في القرآن لا إله إلا الله؟ لابد من الشقاوة يعني؟ ما سمعت الذهلي ماذا قال لكم؟ لا تسألوا عن هذا السؤال. البخاري سكت. شوفوا الحكيم، البخاري برضو عارف الوضع يعني، سكت ما أجاب. قال: يا أبا عبد الله، ألفاظنا بالقرآن ما تقول فيها؟ سكت. والناس الآن سبحان الله جعل الناس كلهم يعني على ساق واحدة، لماذا تسألوا هذا السؤال؟ سأله المرة الثالثة، والله ما يسع الإمام البخاري أن يكتم العلم، فقال له: ألفاظنا. قال له: ألفاظنا من أفعالنا، وأفعالنا مخلوقة. فانفض المجلس وقام الناس على فريقين، فريق يقول إن البخاري يقول لفظ القرآن مخلوق، وفريق يقول إنه ما قالها، وضجت البلد وقامت الفتن وانقسم الناس. وصل الأمر إلى محمد بن يحيى الذهلي، الذهلي كان هذا اللي خائف منه، خائف من هذه المسألة. فلما أظهر البخاري هذه المسألة في البلد وانقسم الناس، الذهلي ما وسعه في هذه اللحظة إلا أن يهجم على البخاري ويحذر منه، لا حول ولا قوة إلا بالله. من السبب؟ السبب ذاك الذي سأل، الذي ما سمع كلام العلماء والمشايخ. فانقسم الناس إلى قسمين، لما تكلم الذهلي الناس كلهم تركوا البخاري كلهم، حتى قال الذهلي: من يذهب إلى هذا الرجل فلا يجلس معنا. أحد، كل الناس جلست، شخص واحد فقط قام من المجلس ولم يرضى أبدا بموقف الذهلي من البخاري، هو الإمام مسلم بن الحبيب النيسابوري. الإمام مسلم رحمه الله كان مع شيخه البخاري، حتى أنه ترك الذهلي وبعث إليه بالكتب والأحاديث التي سمعها منه. غضب، لأن البخاري ظلم حقيقة، والله البخاري ظلم في هذه الفتنة، يعني ما فهموه، ما فهموا مراده. لماذا يا أخواني؟ لأن هذه المسألة كانت يعني فتنة الساعة، مسألة حساسة جدا، وكانت الناس سبحان الله يعني هذه المسألة الناس ما تحتمل فيها شيئا، ما تقول كلمة إلا قامت الدنيا عليك، حتى ولو كنت البخاري. مسلم رحمه الله أحس أن البخاري ظلم فيها، وأنكم والله ما أكرمتموه. والله البخاري يا أخواني لما دخل نيسابور استقبله الناس بالآلاف على بعد مرحلتين من البلد، يعني على بعد 50 أو 60 كيلو خرجوا له يستقبلونه. فلما خرج من نيسابور لم يخرج معه أحد. أرأيت من الفتنة؟ أرأيت من الفتنة؟ هذا البلاء. ولو أنهم سكتوا لاستفادوا من البخاري وانتفعوا بعلمه، لكن الآن شوف الفتنة اللي حصلت. لماذا؟ ما في فقه، ما نظروا إلى المآلات، إلى المصالح والمفاسد، فلا حول ولا قوة إلا بالله. أما الإمام مسلم فموقفه نبيل جدا وجميل. يقول الذهبي رحمه الله لما ذكر تكلم عن الفتنة قال: أنصف مسلم فلم يروي عن الرجلين، يعني في صحيحه لم يروي عن لا عن الذهلي ولا عن البخاري. يقول أنصف مسلم، مسلم رحمه الله يعني موقفه كان مع شيخ البخاري، ورجل آخر أيضا من الحفاظ كان مع البخاري، يعني من نيسابور كلها لم يكن مع البخاري إلا رجلين فقط، والبلد كله ضد البخاري، والسبب هذه الفتن. فأنا أنصح إخواني من أتباع المنهج السلفي ألا يكونوا بوابات الفتن، وأن يتأنوا في المسائل. عليكم بالسكينة يا إخواني، تريثوا، تأنوا، انظروا في المصلحة العامة للناس، انظروا في مصلحة الدعوة السلفية، انظروا في مصلحة السنة، انظروا إلى إخوانكم هؤلاء ترفقوا بهم، انظروا إلى مصلحتهم هم. كونوا كما يقول ابن تيمية: أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. إياك أن تكون نارا وعذابا على إخوانك، ما تعاملهم إلا بالتبديع والتضليل وبالهجر، وحرام عليك يا أخي، اتق الله. إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، سبحان الله العظيم. ثم حتى ولو كان أخوك هذا، حتى لو كان مخطئا، حتى لو كان منحرفا، ترفق به لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه وأن يعيده للحق. أترك له طريقا للعودة، لا تقطع عليه الطريق. ثم تأمل في النفس التي تحصل على ذلك، إن بدعته وضللته وهجرته هو نفسه سوف يعاملك بذلك أيضا، ويتحزب لك فريق ويتحزب له فريق، فإذا بكم فريقان تختصمان، فيشمت بكم اليهود والنصارى، ويشمت بكم أهل البدع وأهل الضلالات. يا إخواننا تأملوا وتريثوا. ولذلك يعني من الأشياء المهمة في هذه المسائل الرجوع إلى أهل العلم والحكمة والعقل. نعم، أنا قبل أن أبدع أحدا، أو قبل أن أهجر أحدا، أو قبل أن أضلل أحدا، لابد أن أستشير وأن أعود إلى أهل العلم وأهل العقل وأهل الحكمة والخبرة، أسألهم وأتباحث معهم. فإن رأيت في ذلك مصلحة فعلت، وإن رأيت أن في ذلك مفسدة عظمى تركت. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت؟ قل خيرا أو اسكت. فما أعظمنا إلى أن نتأمل في هذه المسألة، يعني ما أحوجنا أن نتأمل في هذه المسألة وأن ننتبه لها. فقه المآلات، فقه المصالح، فقه المفاسد. أرأيتم الآن ما حصل في الدنيا قبل سنوات بين أتباع المنهج السلفي من خصومات وطاحنات وهجر وتبديع وتضليل؟ من استفاد من ذلك؟ ما استفاد من ذلك إلا الشيطان وأتباعه، والعياذ بالله. ونحن لا نقول أن المبتدع لا يبدع، وأن الذي لا يستحق الهجر لا يهجر، ولكن ليس بهذه الفوضى التي نراها اليوم. صغار طلاب العلم، صغار طلاب العلم يبدعون ويهجرون ويضللون، فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذه المسائل كان العلماء الكبار لا يتجاسرون عليها، يخافون منها. الحكم على مسلم بأنه كافر أو مبتدع أو بأنه يهجر أو بأنه لا يسلم عليه، أتظن أنها هينة، أنها سهلة؟ ألا ما أعظمها عند الله، سبحان الله العظيم. يكفيك من ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من قال لأخي يا كافر فقد باء بها أحدهما، يعني إما هو ولا أنت، نعوذ بالله. تحكم على مسلم بالكفر تحكم على مسلم بالضلال والبدعة والفسق، لا تسلم عليه وتأمر بهجره وتنبذه من الجماعة الإسلامية ومن المجتمع الإسلامي، أتظن أن هذا سهلا؟ والله كأنك سفكت دمه بل أعظم، كأنك سفكت دمه بل أعظم والعياذ بالله. وأنت طالب صغير وأنت شاب متحمس، لست أهلا أن تفتي في مسائل الطهارة، فضلا عن هذه المسائل الكبار التي يتجاسر عنها كبار العلماء. والله أدركنا كبار العلماء ما يتجرؤون في هذه المسائل أبدا. نعم يردون الخطأ، يردون على المخالف، أما المسائل هذه العظيمة الكبار هذه أبدا يتوقفون فيها. أما الصغار ما أجرأهم والعياذ بالله. لذلك جاء في الأثر وإن كان ضعيفا: أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. والله إنها نار، مسائل التكفير، التبديع، التضليل، التفسيق، الهجر، والله إنها جهنم وهم يتقحمون فيها، نسأل الله العافية. فعلى الإنسان أن يكون تقيا وأن يكون ورعا وأن يحسب لكلامه قبل أن يتكلم به ولحكمه قبل أن يحكم به، أن يحسب لذلك ألف حساب، لأنه موقوف أمام الله عز وجل ومسؤول عن كلامه هذا ومسؤول عن حكمه هذا. أرأيت لو أنك ظلمت أخاك المسلم حينما بدعته أو كفرته أو فسقته أو هجرته أو أمرت بهجره، أرأيت أنك لو كنت ظالما له كيف يكون موقفك عند الله وهو يغرف من حسناتك أو يأخذ من سيئاته ويلقي عليك؟ نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الورع وأن يرزقنا الدين المتين مع العلم النافع، وأن نكون فيما بيننا كما قال الله عز وجل عن أصحاب رسول الله: رحماء بينهم. أن يجعلنا رحماء بيننا، وأن ينصح بعضنا بعضا، وأن يتألف بعضنا بعضا، وأن يرحم بعضنا بعضا. نسأل الله عز وجل أن نكون ناصحين، وأن نكون مخلصين، وأن نكون رحماء رفيقين بالمسلمين. نكتفي بهذا المقدار ونتابع إن شاء الله في هذه المسألة، مسألة المصالح والمفاسد، تبقى فيها قواعد وكلام مهم ولكن الوقت انتهى. نرجع ذلك إن شاء الله إلى درس يوم السبت. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.